يقول السائل: سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة، لماذا الأولى عدم مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولون؟ نعم، ما أدري السائل هل يريد أو السائلة هل تريد بالأدلة الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج، أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباح؟ وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل، لا نعم، قال: لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت بها حجة نلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورج شبهة. ولهذا قلنا إن الأولى أن لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك.